نشرت الشبكة الخارجية لجريدة ريمين لوباو الصينية مقالة تثني على الزعيم العظيم كيم إل سونغ الذي ساعد بنشاط على الثورة الصينية متحليا بالواجب الأخلاقي الأممي السامي، وذلك بعنوان الصداقة المعقودة بالتمر.